وإليه المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على قوم الكافرين. آية بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلوها على أسلام حضراتكم تالفه المعلم القرآني المعروف أنا وهو فضيلة الطارئ الشيخ محمود الشحات محمد أدوار القارئ في إذاعة الجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمغيب للغاهر. ندعو الله له التوفيق ولنا ولكم وحسن الاستماع. Thank you. Yeah. أكبر الله يكرمك الله يا شيخ محمود الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك يا مولاي الله عليك يا عليك يا عم الشيخ محمود الله ما شاء الله انا من هذا الكلام والذي Thank you. الله يفتح عليك يا مولانا. سبحانك يا رب. جميل عم الشيخ محمود والله. شرح الله وصبر يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله عم الشيخ محمود. صلى على النبي عم الشيخ محمود طول الليل كده. نزل يا رب. إن في ذلك لا يأتي للقوم يتفكرون. حسن يا عم يا ابني يا جنة وفي الأرض قطعهم الله يفتح عليكم يا ولاد الله يفتح عليك يا مولانا حضرة النبي صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام الله الله الله الله الله الله الله صلى الله عليه وسلم ولكل قوم ما نعم الصلاة والسلام كمان الحنين الجميل ده الله يا الله يا رب الله يا الله يا حالك يا رب العالمين وكل شيء عندهم المتواضع حقا الله يا لنا بسم الله ما شاء الله يعني. الله يكرمك يا مولانا. الله يسلمك. اشرح الله صدرك يا مولانا. الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. عليك يا مولانا. وبداخل القمر الضيافة إدارة معهد يهان الصالح في جزيرة السوابينية في الخطر الخيط الممتازة إدارة المهندس إبراهيم الحربي في بن عبيد أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا على